هل هاروت أو ماروت الملكين أم الشاهين؟ نبت القول الراجح أن كل علماء في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.